السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، اللهم آمين رب العالمين. مع شرح رياض الصالحين والحلقة رقم 35، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب المبارك وأن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. لقاءنا اليوم مع شرح مجموعة من الأحاديث، نبدأ بالحديث رقم 37. ربنا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويحفظ يا رب العالمين علينا بلادنا وأوطاننا، اللهم آمين. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حيا ما تعرض له الأنبياء والصحابة والصالحون خلال يعني قرون وسنوات عديدة جدا، أمور يعني لا حصر لها ولا حدود. ودائما الإنسان المؤمن مبتلى، لأن الإنسان كلما ازداد إيمانا كلما ازداد بلاءه. الذي أخبر بذلك هو الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، في رواية على حسب دينه. فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. بنزعل قوي لما بنبتلى، وبنتضايق جدا لما نصاب بمرض، لما حد من حبيبنا يموت، لما نفقد مال، لما يحصل لنا أي شيء يضايقنا بنزعل وبنتضايق وبنتضجر. وأحيانا بعضنا ربنا يا رب يعافينا وعافيكم، بعضنا بيعترض على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. المؤمن لابد أن يعلم أنه عبد لله، والمالك سبحانه وتعالى له الحق في أن يتصرف في ملكه كيف يشاء. أنت ملك لله، يعني إن كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. لما لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة هو من أئمة التابعين، لقي رجل غافلا عن طاعة الله، قال له: كم عمرك؟ قال له: 60 سنة. فقال له: أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، يشك أن تصل، خلاص ده أنت قربت توصل لآخرتك. وبعدين إذا مات العبد قامت قيامته، الحديث ضعيف طبعا كما تعلمون، لكن معنى صحيح. فقال له: ده انت خلاص، ده انت قربت توصل 60 سنة، لان النبي عليه السلام قال: اعمار امتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. يعني اعمار الامه في الغالب يعني هي ما بين 60 سنة وبين 70 سنة. مش لازم يكمل 60 ولا 70، ممكن يموت عنده سنه، ممكن يموت هو قبل ما يتولد. الشاهد يعني ايه؟ ان في الغالب الاعمار ما بين 60 و70، هذا خرج مخرج الغالب يعني. فالشاهد في الموضوع إن قال له: يعني أنت منذ 60 سنة تسير والله، يشك أن تصل. فأم على طول قال كلمة قلتها لحضرتك، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالفضيل قال له: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له: يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فالرجل عايز يقول له: أنا ما أعددتش، بس أعمل إيه؟ قال له: ما الحيلة؟ يرحمك الله. فشوف بقى العالم، كما قال علي بن أبي طالب: العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله. العالم الحق مش اللي يخلي البحر طحينة وكل حاجة عنده حلال وعيش حياتك وانبسط وافرح بشبابك وتهنى تلاقي الدنيا بقت جنة ويخلي الدنيا سداح مداح. ده كده بيضيع الناس، كده بيضحي بديانات الناس، خد بالك، او بديانة الناس، كده بيدمرهم، بيجاملهم بس بيدمرهم. وفي واحد تاني مفيش حاجة عنده حلال، كل الدنيا حرام عنده، لأنه ماشي بمبدأ الأحوط، كما قال سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة، سفيان الثوري عفوا، لا يعطي الرخصة إلا عالم. ليه؟ لأن سهل جدا الجاهل لما تسأله في أي حاجة يقول لك والله اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال كذا ومنهم قال، والأحوط إن هي حرام، فما فيش عنده أسهم الأحوط، فينقلك من أحوط إلى أحوط ومن حرام إلى حرام، فتحس إن الدين ده كله يعني كأنه قيد في رقبتك. إنما العالم يعلم الرخص، أين توجد الرخص، ومن يستحق أن يؤتى الرخص. مش أي حد يستحق أن أنت تعطيه الرخصة كده وخلاص، لا، لأن الإنسان ممكن عياذا بالله يتتبع رخص العلماء فيصبح فاسقا، خد بالك، بل إن ممكن تلاقي داعية مثلا هو بيتبنى رخص العلماء عشان يعني يظهر للناس بمشهد إن هو إنسان متوسط أوي، وإن الدين عنده جميل ومفيش حاجة عنده معقدة، وخد بالك حضرتك الموضوع مش كده خالص بالمرة. أنت المفروض إن أنت تدور مع الدليل حيث مع الدليل حيث ظهر، هو ده الأصل فينا. يعني احنا أمة كل حاجة عندنا لها دليل من الكتاب أو من السنة، فلابد أن تدور مع الدليل حيث ظهر، كما قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، طالما صح الحديث هو ده مذهبي، أما إذا ضعف الحديث ما أقدرش أبني حكم على حديث ضعيف، خد بال حضرتك. فقال له ما الحيلة أعمل إيه؟ طيب يقول له يعني أنت خلاص بقى كده يشك أن تلقاه، قال له ما الحيلة يرحمك الله؟ شوف بقى كما قال علي بن أبي طالب، العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله. تفتح باب الأمل للناس وفي نفس الوقت ما تجرأهمش على معصية ربنا، ما تقولهمش لا المعاصي بتعود أمرها بسيط جدا، طبيعي اعصى بس اعمل اللي أنت عايزه وقبل ما تموت توب إلى الله. طب ما هو ما يعرفش هو هيموت إمتى، ما ممكن يموت على معصية فيختم له بخاتمة أهل السوء، ربنا يرزقنا إياكم يا رب حسن الخاتمة. قال له ما الحيلة يرحمك الله؟ قال له الحيلة يسيرة، وتشعر من الجملة يا أخي سبحان الله، رغم ان انت ما انت شايف الفضيل بن عياض الا ان انت تشعر هو ان هو بيقول له وهو مبتسم، الحيلة يسيرة، الكلمة يسيرة لابد ان تبتسم فيها، ما ينفعش تقول الحيلة يسيرة وانت مبوز، الحيلة يسيرة. قال له ما هي يرحمك الله؟ قال ان تتقي الله فيما بقي، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى، تقي ربنا في اللي فاضل من عمرك ربنا يغفر لك اللي فات واللي جاي. الدليل قال له إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وورد في ذلك حديث رواه المنذري بسند جيد أن رجلا سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، فجاء إلى الحبيب المصطفى نهر الرحمة ينبوء الحنان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، اشتأنا نحن نشوفه، يا ربي يا رب ارزقنا رؤية النبي يا رب، وارزقنا جميعا شربة هنيئة يا رب العالمين، مريئة هنيئة هنيئة مريئة يا رب العالمين من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنا يمكن اتلخبطت وأنا بتكلم لأن قعدت أتخيل كده إن إحنا واقفين دلوقتي عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب ما يحرمناش كلنا يا رب العالمين. فشوف، فقال له يعني، فالراجل جه للنبي عليه الصلاة والسلام وراجل سقط حاجباه على عينيه، راجل كبر جدا في السن وعين سقط حاجباه على عينيه أيام النبي دي، يعني ممكن يكون معدي 100 سنة، لأن مثلا واحد زي أنس بن مالك مثلا عمر وعاش فوق 100 سنة، وكان من أكابر المعمرين من الصحابة، وده كان بفضل دعاء النبي كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم. فرجل الكبير ده جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يسلم بعد، فقال له يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فشوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف بقى فهم بقى الدعوة كيف يكون منطلق رحمة النبي عليه الصلاة والسلام من منطلق فهمه للدعوة صلى الله عليه وسلم. فابتسم في وجهه، شوف بقى لما يكون النبي بقى هو اللي بيبتسم في وجه الإنسان، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ شوف بقى ما النبي ما طلبش منه يفصله في الذنوب، لأن هو الأصل في الدين هو الستر، الأصل في الدين هو الستر. ما يجيش واحد يقول لشيخ أنا وقعت في ذنب، فالواجب طبعا لازم يسأله إيه هو الذنب عشان يسأله برضه عن كفارة الذنب أو، إنما مش لازم يخش في التفاصيل. لو قال له فعلت الفحشة كيف فعلتها؟ ما يسألش في الكلام ده، خد بالك، إلا إذا كان بيستوثق من إن هو فعلا وقع في الفحشة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوثق من ماعز، هل قبلتها، هل كذا، هل كذا، هل كذا، إلى أن استوثق. إنما قبل ذلك ما يعني أو ما فوق ذلك لا داعي للاستفسار عن أمور تخدش حياء الإنسان وتخدش حياء اللي حوالين. فنبي عليه ما سألوش بقى عن التفاصيل، قال له عملت ذنوب لو وزعتها على البشر على أهل الأرض أغرقهم جميعا. فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فالرجل طبعا في حد يشوف بسمة النبي وما يشهدش صلى الله عليه وسلم؟ يعني الواحد يشوف بسمة النبي ده بسمته يعني تجعل يعني الكافر قلبه ينشرح للإسلام في لحظة، وده اللي حصل لهذا الرجل. فقال نعم أشهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام على طول راح ملاحقه بالكلمة، وكل ده بالوحي شغال يعني، كل ده مش من كيس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيقول له إني عملت من الذنوب بما لو إن وزع على الأرض على أهل الأرض لأغرقهم. في لحظتها في الجملة دي كان جبريل نزل من فوق سبع سماوات وقال للنبي قل له أتشهد أن لا إله إلا الله وإن رسول الله؟ قال له أشهد. قال أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. كل الذنوب بقى اللي تتوزع على أهل الأرض تغرقهم خلاص بقت حسنات، يعني تغرق أهل الأرض حسنات. فرجل عايز يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، عايز يقول له لا أنت متعرفش أنا عملت إيه، بس ما يقدرش يقولها له كده. فقال له وغدراتي وفجراتي، يعني أنا عملت أشياء فيها يعني غدرات وفجرات، عملت بلاوي زي ما بيقولوا يعني. قال له وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر وكأنه كان مكبلا بالحديد وانفك قيد الحديد عنه، فقال الله أكبر الله أكبر، فمسح النبي على لحيته وابتسم، فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الشاهد إن احنا ملك لله، يتصرف فينا كيفما شاء، يبتلينا بفقد المال، بفقد الولد، بفقد الصحة، بفقد أي شيء في الدنيا. أنا عبد وأنت رب، واللي تعمله فيه أنا راضي ومبسوط وفرحان، اللي يرضيك يرضيني. وده بيفكرني بقول سيدنا سعد بن أبي وقاص، وده كان من أعجب يعني قصة من أعجب ما يعني ما قرأتها في حياتي كلها. سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعاء كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، ودي كانت معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت كرامة لسعد بن أبي وقاص، يعني كانت حاجة كده إيه يعني من ناحية معجزة ومن ناحية كرامة، كأنها عملة لها وجهان، عملة معجزة وكرامة في وقت واحد. معجزة أن النبي دعا له بدعوة فربنا استجابها له، وكانت الثمرة أن تبقى دي كرامة لسعد بن أبي وقاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح، اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعاء. فسعد بن أبي وقاص في آخر أيامه كان عايش بره مكة، وبعدين عمي بصره، يعني الاثنين اتعموا، فجاء في آخر أيامه وعاش في مكة. فالناس بقى طبعا سمعوا بقى ان سعد بن أبي وقاص وصل، فكل اللي كان ليه يعني حاجة، طبعا الأصل وإذا سألت فاسأل الله، ولكن لا مانع انك تطلب من إنسان صالح ان يدعو لك، ما فيش مشكلة يعني. فالشاهد في الموضوع انه كل واحد بقى ايه جاي لسعد بن أبي وقاص، ادعو الله ان بنتي تنجب، ادعو الله ان زوجتي ربنا يشفيها، ادعو الله بان ربنا يهدي ابني. فكان اذا دعا لأحد كان الله عز وجل يستجيب دعاء سعد بن أبي وقاص. فكان وقف معاه شاب كده صغير من دور أولاد سيدنا سعد اسمه عبد الله ابن السائب، فابتسم وقال له يا عم أنت تدعو للناس فيستجيب الله دعائك، ألا تدعو لنفسك؟ يعني عايز أقول له ما يعني، يعني إذا كنت أنت بتدعي للناس وربنا بيستجيب دعوات، ما تدعي لنفسك ربنا يشفي لك عينيك وترجع تبصر. فابتسم سيدنا سعد أحد العشر المبشرين بالجنة خال النبي صلى الله عليه وسلم، فابتسم سعد بن أبي وقاص وقال له قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري، مع أنه مباح لي أمر يعني ما فيهوش أي حاجة، لا فيه لا كراهة ولا فيه تحريم، يعني لا له مكروه ولا محرم أنه يدعو الله أن ربنا يشفي له بصره، وبعدين دعاء مستجاب. يعني هو لو قال يا رب رد بصري في لحظتها عينيه تنور بقدر الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى، لكنه قال كأنه عايز يقول اختيار الله لي يرضيني وهو أحسن عندي من اختياري لنفسي. فدي قال له قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. فهي دي المسألة، إن الإنسان ينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، ويرضى دائما بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء فلن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء فلن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، والأمر غير قابل للتفاوض، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هي دي المسألة، أن أنت تكون من جواك كده عندك رضا وتسليم لأمر الله ولقضاء الله سبحانه وتعالى، بل وتكون منشرح الصدر، تكون إيه منشرح الصدر بقضاء الله سبحانه وتعالى. معي حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يبقى إذن المسألة ما فيش حاجة بتعدي، ده المظالم دي ده موضوع خطير جدا جدا يعني. ويمكن لما تكلمت وشرحت الدار الأخيرة شرحت درس كامل في القصاص والمظالم، درس صعب جدا يعني عن القصاص والمظالم. اسمعوه على النت حاجة عجيبة يعني، لما تقعد تتأمل كده ان انت يعني اهالينا الناس البسطاء دولت يعني امي وابويا وابائكم وامهاتكم ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين، الناس البركة دولت يعني، يقول لك المثل البسيط عندهم ممكن يكونش حافظ متون احاديث ولا غيره، بس يقول لك يعني يا بخت اللي بات مظلوم ولا يا باتش ظالم. يعني هي دي المسألة بالنسبة له، ده المقياس بالنسبة له وهو ماشي عليه فعلا. يقول لك مش مشكلة يظلم، يظلم خلي اللي يشيل يشيل، بس احنا ما نظلمش. وبعدين كان يقول لك يعني يقول لك ايه ما لا حد اتظلم، يقول لك ما تشغلش بالك، احمد ربنا ان انت مش زيه، مش زي الظالم، احمد ربنا ان انت اللي مظلوم مش ظالم، ان انت لو مت النهارده انت ليك حق، انما هو لو مات عليه حق، والحق ده هيتاخد يوم القيامه مش فلوس ولا مناصب ولا اي حاجه ولا سلعه، انما سيؤخذ من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. وده حديث مفلس حضراتكم كلهم عارفينه. يبقى اذا فالرسل الانبياء كانوا يتعرضون لاذاء شديد جدا جدا، وانتم تعلمون الجميع ان من الرسل من قتل، من قتل ومنهم من ذبح، خد بال حضرتك. ويعني وقد ذبح يحيى الحصور عليه السلام، سيدنا يحيى عليه السلام ابن زكريا، وقدمت راسه لبغي من بغايا بني اسرائيل، تخيل حضراتكم، وده نبي كريم، وقتل ابو سيدنا زكريا، وكم من الانبياء قد قتل، دول انبياء، فهل خذلهم الله؟ حاشا لله. الله عز وجل يقول ان الله يدافع عن الذين امنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فدول عامة المؤمنين كان حقا على الله، اوجبه الله على نفسه ولم يوجبه عليه احد، خد بالك، فكان حقا على الله ان هو ينصر المؤمنين. امال بقى الانبياء بقى لهم صفوة خلق الله، ومع ذلك هو المولى عز وجل ينصر عامة المؤمنين. المولى عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعظم نصرة ربنا ينصرك بها، وأرجو أن حضرتك تتأمل هذه الجملة، وأرجو حضرتك تتأمل هذه الجملة، أعظم نصرة أن ربنا سبحانه وتعالى يميتنا على الحق، دي أعظم نصرة. وأعظم نصرة ليك لو في حد بيأذيك بيعديك، أن ينشغل عدوك بمعصية الله وأن تنشغل أنت بطاعة الله، دي أكبر نصرة. أنت لما تنظر لحال عدوك اللي بيأذيك اللي بيظلمك اللي بيتربص بك الدوائر اللي بيعمل معك أشياء، اقعد انظر لحال هذا العدو، شوف هو عايش إزاي، ستجد أن هذا الظالم مشغول بمعصية ربنا سبحانه وتعالى في الغالب، خد بالك، وأنت الحمد لله مشغول بطاعة ربنا وبالدعاء واللجوء لربنا، خد بالك. فشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته يشغلك أنت بطاعته ويتركه هو لمعصيته، فكفى نصرة أن ينشغل عدوك بمعصية الله وأن تنشغل أنت بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالمولى عز وجل أراد أن يجمع لهؤلاء الأنبياء الذين قتلوا ما بين مرتبة النبوة وما بين مرتبة الشهادة فيصبح نبيا شهيدا. يبقى إذن الله عز وجل لم يخذله، بل زاده مكانة وقدرا ويعني ومنزلة يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء تعرضوا لإزاء شديد جدا، ومنهم من تعرض للقتل، وشوف بقى النبي عليه السلام يعني كم تعرض الأذى، رمي التراب فوق رأسي ورمي سل الجزور على ظهري وطرد من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. واتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وقتل عدد من أصحابه وطوردوا ويعني وتم الاستيلاء على أموالهم وديارهم، وكان ابتلاءات شديدة جدا تعرض لها النبي وأصحابه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم شعاره دائما إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أنا لا أبالي من هذا البلاء أبدا، المهم كل أنت يا رب راضي عني، ما دمت أنت يا رب راضي عني أنا لا أبالي بأي شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا هو شعار النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أنه لما كان يؤذى كان دائما برضو يرفع، كأن النبي عليه السلام يعني يلمح عن هذا النبي أنه هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تعلمون النبي ضرب أيضا في وجهه في يوم أحد، ضربه ابن قمية وقال له خذها، وابن قمية قال ما لك أقمأك الله، فكان في ذلك هلاك هذا الرجل لما عاد إلى بعد ذلك إلى مكة، ثم بعد ذلك أرداه تيس من فوق جبل، يعني ما سلطش عليه بقى وحش ولا بتاع، ده تيس يعني ضربه راح بنزله من فوق الجبل، خد بالك، بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم لما آذوه بسال الجزور وقام ودعا على 7 من كفار قريش، السبعة كلهم كما قال ابن مسعود قال رأيتهم في القليب، القليب اللي هو البئر الذي ليس فيه ماء، اللي هو كان في غزوة بدر، فدي السبعة كلهم ماتوا في غزوة بدر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير لموضع قتل كل واحد، كما قال عمر بن الخطاب قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقتل أبو جهل وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان. قال عمر فوالله ما أشار النبي إلى مكان أو إلى موضع إلا مات فيه الذي سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن الأنبياء عذبوا وأوذوا إذان شديدا وصل للقتل، وكذلك أيضا صار على نفس الطريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أوذي أبو بكر إيذاء شديدا حتى خرج مهاجرا إلى الحبشة فلقيه ابن الدغنة فقال إلى إن أنت ذاهب يا أبا بكر، قال أسيح في أرض الله فقد آذاني قومي، قال مثلك لا يخرج ولا يخرج، وقال له نفس الكلام اللي قالته سيدة خديجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال له نفس الكلام لأني تشابهت القلوب فتشابهت الأعمال، قال له إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعينه على نوائب الحق، أو في رواية وتعينه على نوائب الظهر، بلك ودخل في جواري، ثم بعد ذلك رد إليه أبو بكر جواره وقال بالأرض بجوار الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن تعرض أبو بكر لإيذاء شديد، أي نعم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ثاني اثنين أفضل رجل في الكون ده كله بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق، يعني بعد الأنبياء والمرسلين خلصهم كده، أول رجل بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق، ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشر المبشرين بالجنة، يعني حاجة مكان ربنا يا رب يجمعنا بهم يا رب في الجنة. فشوف بقى أبو بكر أوذي وعمر قتل، عمر الخطاب فاروق الأمة قتل، وعثمان قتل الذي كانت الملائكة تستحي منه كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن، يا سلام الملائكة تستحي من سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، حاجة عجيبة والله العظيم، يعني سبحانك يا رب لما تعودوا تتعايشوا كده مع سير هؤلاء الأفاضل حاجة والله يا جماعة فوق الخيال فوق الخيال. يعني أنا الآن يعني شغال في كتاب الخلفاء الراشدون، كتاب يعني إن شاء الله ربنا ينفعكم به، كتاب حوالي 1000 صفحة بذكر فيه فقط الخلفاء الأربعة، انتهيت من أبي بكر وعمر وعثمان وبدأت في سيدنا علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. لا تتصوروا لما تتعايشوا مع سير هؤلاء الناس، الناس دي حاجة والله العظيم حاجة عظيمة قوي، حاجة عظيمة فوق ما تتصوروا، لما تتعايش مع سيرتهم تشعر ان انت في دنيا غير الدنيا، تشعر انت مش عايز تمشي في شارع، مش عايز تشوف الأخلاقيات اللي احنا عايشين في وسطها، لانك عايش مع ناس يعني اقول لك مش عارف من فعلا دنيا تانية، دنيا تانية ان انت تتعايش مع هؤلاء الاطهار. فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. سيدنا عمر قتل، سيدنا عثمان قتل، وسيدنا علي قتل، تخيل شوف الايذاء لدرجه ايه، 3 من 10 المبشرين بالجنه يقتلوا، والمولى عز وجل يقول ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ايه هو مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء، بص اللفظ اللي جاي، وزلزلوا وزلزلوا، شوف اللفظ تحس كده اتزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، فيجي الرد في حز بقى زلزلوا ومتى نصر الله، يجي بقى الرد اللي يبعث الأمل ويفجر ينابيع الأمل في قلب الإنسان، ألا إن نصر الله قريب، الله قريب جدا والله العظيم، نصر ربنا قريب، بس لابد من الأخذ بالأسباب. الأمة لما تتمنى نصرة ربنا، نصرة ربنا لا تأتي لقوم عندهم سوء ظن بالله، عندهم معاصي كثيرة، عندهم تقصير في حق الله، عندهمش إخلاص لله، ما عندهمش محبة لبعضهم البعض، ما عندهمش يقين في الله، ما عندهمش أخذ بالأسباب. النصرة مش هتيجي كده فهلاوة دعوتين وخلاص، لا الموضوع ما كان النبي بقى، يعني شوف النبي رحلته كانت عامله زي 23 سنه كلها اشواك، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تشعر بالغصه التي كانت في قلب النبي هو ويقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هواني على الناس، يعني أنا أقعد أتخيل قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول وهواني على الناس. هوان مين؟ هوان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، أفضل خلق الله على الإطلاق، أفضل من الملائكة ومن الإنس ومن مؤمن الجن صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خير ما خلق وذرأ وبرأ المولى عز وجل، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول له وهواني على الناس. وبعدين يقول له بعدها يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. شوف رغم هواني على الناس ورغم إيذائهم لي وضربهم في الحجارة في جسمي والدماء اللي بتنزف من جسدي وأنا ما عملتش حاجة، ده أنا جاي من مكة للطائف ماشي على رجلي، مع أن النبي معاه دبة وممكن ياخد دبة من أي حد، بس لو ركبها كفار مكة عرفوا أنه خارج برا مكة ومش عايز يلفت نظر حد عشان ما حدش يمشي وراه، فعمل نفسه بيتمشى في مكة، وأول ما لقاهم كده غفل عنه فرح هو وزيد بن حارثة راحوا ماشيين وماشي في طريق لهم سفلت وله طريق معروف قوي، يعني ماشي كم 90 كيلو، 90 كيلو صلى الله عليه وسلم وهو ماشي على رجليه عشان يوصل للطائف، لا عايز دنيا ولا عايز منصب ولا عايز جاه ولا عايز فلوس ولا عايز أي حاجة خالص. يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ده أنا جاي لكم عشان أخد بإيدكم للجنة، أنا مش عايز منكم حاجة، أنا خايف عليكم، جاي لكم 90 كيلو على رجلي. النهارده أشوف الواحد فينا في الدعوة لو هيروح درس في محافظة من محافظات يشعر أنه عمل جهد ما حصلش وهو راكب عربية مكيفة، الواحد فينا يعني وأنا منهم يعني، الواحد فينا يبقى راكب عربية مكيفة ورايح من محافظة لمحافظة رايح جاي معزز مكرم ويشعر أنه بذل جهد كبير جدا وينام كده والحمد لله مبسوط الحمد لله بقى يعني خطوات لابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فلك أن تخيل بقى أسوتك وقدوتك ماشي في عز حر مكة وحر الطائف الذي لا يطاق بالك، وماشي على رجليه صلى الله عليه وسلم 90 كيلو في رمال رايح وجاي وراجع مجروح جرح جديد، ولذا جاء بعد الطائف مباشرة تكريم النبي صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء، لأن القلب المجروح ده لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يكبر بخاطره صلى الله عليه وسلم، زي رحلة الإسراء والمعراج هي كلها على بعضها تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، من أولها لآخرها كلها تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كمل مع بعض بعد الفاصل، ومعنا النهاردة كام 53 موسوعة إن شاء الله للفايزين، ربنا يجمعنا وإياكم على خير، بحبكم في الله، فاصل قصير ونرجع لكم، ونرجع لكم صلى الله على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعنا لكم بعد الفاصل. لكن قبل ما نكمل شرح الأحاديث حب أبشر بقى حبايبي الحلوين الأطفال اللي هم يعني من أحب الناس إلى قلبي، في شهر رمضان اللي جاي إن شاء الله كل سنة طيبين فضل عليه أيام، أنا عملت لكم السنة دي برنامج اسمه حكايات نور الدين محمود. نور الدين محمود ده طبعا ده اخر اولادي، وكنت عامله كتاب هدية لي اسمه حكايات نور الدين محمود، وصورنا البرنامج ان شاء الله كل يوم تشوفوا حلقة قصة جديدة بعبرة كده جميلة ان شاء الله، حكايات نور الدين محمود. البشرة التانية جميلة الكرتونة اللي شايفينه قدامكم ديت، دي موسوعة جديدة نازلة ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي، اسمها موسوعة قصص الاطفال. الناس عارفة ان ما نزلش فقط غير جزئين حكايات عمو محمود، لا هو موجود 8 أجزاء 8 مجلدات حكايات عمو محمود، المجلد الواحد بيبقى فيه على الاقل من 100 ل 140 قصة حسب عدد القصص الموجودة في المجلد. الموسوعة هيبقى فيها كم مجلد؟ 10 مجلدات، 8 مجلدات حكايات عمو محمود، حكايات عمو محمود الجزء الاول الثاني لحد الثامن، والمجلد التاسع حكايات نور الدين محمود، والمجلد العاشر حكايات قبل النوم. دولة 10 ان شاء الله هيكونوا موجودين يوم الخميس القادم هتبقى موسوعة خاصة بالأطفال بس، اسمها موسوعة قصص الأطفال. بتفيد في ان الأب عايز يحكي لأولاده قصة، كل قصة طبعا لها دروس، وخصوصا يعني أرشح لحضراتكم تبدأوا بحكاية نور الدين محمود. كل قصة لها عظة وعبرة جميلة جدا، ولها موقف إيجابي جميل جدا من خلاله الأب ممكن بيسلي أولاده قبل النوم، بيسليهم في جلسة يومية، الأم بتسلي أولادها وبناتها الصغيرين، بتبقى حاجة جميلة أوي للأطفال إن أنت تحكي لهم قصة. وإحنا كنا وإحنا صغيرين كانت أسعد لحظات حياتنا لما أمنا كده كانت تجمعنا وتحكي لنا أي قصة أيا كانت. إن شاء الله حتى قصة زمان طبعا أنتوا عارفين كانت كلها رومانسية شوية، أمنا الغولة وأم الشعور وحاجات كده يعني. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض. يبقى في الحديث الاولاني ان كان الانبياء كانوا يبتلوا بلاء شديدا جدا، وبعدين احنا عايزين نقول حاجه ان الانبياء كانوا عند البلاء كانوا لا يغضبوا الا لله. اذا اوذي نبي كان لا يرد ابدا، انما كان يرد فقط اذا انتهكت محارم الله عز وجل. طيب ليه النبي ذكر هذا النبي؟ وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. ليه ذكر هذا النبي الذي كان الدم ينزل من على وجهه ويمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون؟ وقد ورد هذا عن النبي نفسه زي ما قلت لحضراتكم ساعه لما رموا لما اذوا النبي صلى الله عليه وسلم عند كعب، فكان يقول اللهم اغفر لقومي، ده في كذا موقف مش موقف واحد، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ليه النبي حكى هذا؟ عشان نتاسى بالانبياء، عشان انت اذا اذيت في حياتك فاللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، ده مش معناه ان انت تترك حقك والا فكل انسان هيستهتر بيك، لكن ان استطعت ان تعفو كان العفو له ثمره فاعفو. اما ان كان العفو سيجرئ هذا الانسان اللي امامك، كان يكون انسان شرير او يكون انسان عازم بلا بلطجي ولا بتاع، وعفوك عنه هيتسبب في انه يتجرأ على ايذاء انسان اخر، لا في الوقت ده خد حقك، بس مش خد حقك بالدراع، خد حقك ايه بالقانون. تمام. طيب تعالى نشوف الحديث رقم 38 و39 معا. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. حديث الثاني رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ده كان عندي مرض الوفاة للنبي عليه السلام، وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، الوعك اللي هو الحمى، قال إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك أن لك أجرين، قال ذلك كذلك، قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. في الحديثين دولت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح أن المسلم مبتلى، وأن المسلم بيصاب في حياته بتعب ومشقة وأذى ومرض ووصب ونصب وحتى الشوكة، وهو ماشي كده لو شوكة أو إزازة عملت في رجليه يكفر الله عز وجل بها من خطاياه، وبعدين ويحط عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. يا سلام. بس الكلام ده إمتى بقى؟ لما تحتسب. يعني ما هو ممكن إنسان يصاب بأذى معين ولكنه لا يصبر ولا يحتسب بل يتضجر ويعترض على قضاء الله. تمام؟ إنما بقى الإنسان لو صبر واحتسب وإذا أصيب بشيء يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. ولذلك لما سمعت الحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت في الوقت ده كان زوجها أبو سلمة، وكان يعني هذا الرجل كان رضي الله عنه وأرضاه كان له معزة عجيبة جدا في قلب زوجته أم سلمة، فكان يدعو سبحانك رب لما يكون الزوج والزوجة فيما بينهم محبة بيبقى شيء جميل قوي. على فكرة المحبة دي مش شرط إنها تكون بين فقط أهل الإيمان، يعني أنت لما تسافر أوروبا وتسافر دول الغرب ترى منظر عجيب قوي، منظر رجل عنده 80-90 سنة وماشي مع زوجته عندها في الحدود دي كده برضه يعني، تلعب في الـ80 في الـ85 خد بالك، وماشيين جنب بعض، تقول اتنين لسه مخطوبين خد بالك، وبعدين تلاقيه ماشي في الشارع كده ولقى واحد بتاع ورد يقوم جاب الورده ويروح يعطيها لزوجته ويقبلها في الشارع، في الشارع خد بالك. دلوقتي الواحد بيبقى متجوز زوجته بقاله 6 شهور، وبعد 6 شهور بيغض بصره عن زوجته، يعني بيعتبر ان دي من صغائر الذنوب يعني خد بالك، او من مكفرات الذنوب اي حاجه يعني، بيعتبر النظره من صغائر الذنوب، بيعتبر زوجته من مكفرات الذنوب. فيعني شوف شوف توهج الحب ده بياتي من حسن العشره، يعني لان الحب طبيعته بيبقى في الاول متوهج، ثم بعد ذلك تبقى الموده اللي ربنا جعلها بين الزوجين خد بالك، حته الموده والرحمه. فاذا ذهب توهج الحب تبقى الموده والرحمه ما بينهم، ان في موده وفي رحمه، فا او اذا ذهبت حتى او قلت الموده، مش عايز اقول ذهبت، اصل ما فيش حب هذهب ما بين مسلم ومسلمه تمام، يعني زوج وزوجه، هي هو مسلم وهي مسلمه، فان ذهبت حب بقى حب الزوج لزوجته فتبقى حب الاخ لاخته، ما هي قبل ما تكون زوجته هي اخته تمام. فاذا ذهب هذا تبقى الرحمه بقى، يبقى الانسان كده رحيم بزوجته، تبقى يعني يتعامل معها معامله برحمه، فتجد من حسن العشره زوجه طيعه، لا بتعلي صوتها على زوجها ولا بتشتم زوجها ولا بتقول له راسي براسك ولا بتقول له زي زيك ولا بتتعامل معاه معامله يحس ان هو متجوز واحد صاحبه خد بالك، يحس كده انها ما شاء الله بتغلظ له في القول وبتقف له وبتفرد عضلاتها، فهو بيحس ان هو متجوز واحد صاحبه يعني مش. فلما الزوجه بقى تكون طيبه، ودايما بنقول قوه المراه في ضعفها، قوه المراه فعلا في ضعفها. هتقول لي يعني انت عايزنا بقى نبقى يعني الرجاله بقى يستهتروا بينا، الموضوع مش كده، هو الرجل لو ما عندوش دين هيستهتر فعلا، انما الانسان اللي عنده دين بيقدر، لما تكون زوجتي انسانه متواضعه ولما انا اكون زعلان هي تصالحني، ده لا ينقص من قدرها عندي، بالعكس ده يزيد في قدرها عندي ومنزلتها عندي فوق ما تتصوروا، يصل الى السماء. ده لو انسان انا لو انا انسان عاقل وبقدر هذا الامر، انما في انسان ما بيقدرش. فشاهد في موضوع قوة المرأة في ضعفها، المرأة لو حب تكلم الزوج بقوة هو بيعند، إنما هي ممكن تطلب نفس الشيء، هو خارج ورايح مثلا مشوار فبتقول له ما تنساش تجيب معاك جوز فراخ، ولو نسيت ما مش عارف إيه، وتقوم قايله له كلمة كده مش تمام يعني، فهو يقول طب والله العظيم لا أنسى، والله ما هجيب مثلا يعني، ما العند وحش. إنما لما تقول له حبيبي ربنا يرجعك لنا بالسلامه ويبارك لنا في عمرك يا رب ويجازيك عنا كل خير، لو قدرت ربنا يبارك فيك وافتكرت تجيب لنا جوز فراخ الله يكرمك يا رب، يا خبر ربنا اجيب لك 3 جوز فراخ، ده انا اجيب لك المحل كله، فاهم ازاي؟ ليه؟ الذوق، الاسلوب الجميل، الكلمه الحلوه، ان يعني انت تطلب بس بادب، وده ما فيهاش تكلف، بالعكس ده قمه الادب. فالشاهد في الموضوع ان الانسان في حياته بيبتلى بقى بالسراء وبالضراء، الناس فاكره ان الابتلاء فقط بالضراء، لا، ده زيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، خد بالك الانسان، ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، الانسان احيانا الضراء بتكون مفيده ليه، ابتلي بمرض معين، بضيع مال، بحسب حد مات له قلبه ينقسر وينكسر ويبقى قريب من ربنا سبحانه وتعالى ويدعو ويبكي ويصلي ويقوم ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن قد يبتلى هذا الإنسان بالثراء أو بمنصب كبير جدا، فيبتدي يفتري سواء بفلوسه أو بمنصبه، خد بالك إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، خد بالك، وهو اللي رأى يعني، هو شاف نفسه، هو ما استغناش ولا يقدر يستغنى، لكن هو شاف نفسه أنه استغنى، يعني زي الناس كانوا بيسألوا واحد غني بيقولوا يعني لماذا لا تدعو؟ قال أدعو لي يعني محتاج إيه؟ عندي مليارات وعندي قصور وعندي وعندي وعندي، ده انا لو قعدت انا واولادي واحفادي ناكل الفلوس دي ما تخلص، خد بالك، هو فاكر ان هو ده كنزه، مع ان كنز الرضا ده حاجه عجيبه جدا يعني. اذكر واحد صديق لي قريبه مليونير، فبيقول له انا بلف الدنيا كلها يعني ليل ونهار، انا مقضي في الطياره اكتر ما مقضي في بيتي، بلف في الدنيا اروح اكل مش عارف سمك مش عارف في فين، واكل ضفادع في فرنسا واكل مش عارف ايه، ومروق نفسي ومظبط نفسي يعني، هو مع ذلك مش سعيد وشافك انت سعيد. قال له السعاده اللي انت بقى بتدور عليها دي كلها بالملايين الصفه دي كلها ربنا بيكرمنا بيها بركتين في جوف الليل. والله العظيم قوم صلي كده ركعتين في جوف الليل كده، قوم كده فجر بيبدا مثلا 3 وثلث مثلا، قوم كده الساعه 2 ونص كده استعن بالله. تقول لي بس ليه الصيف قليل؟ ما دي جماله، جماله ان انت تقول تقوم تعبان كده من اجل الله سبحانه وتعالى. واجمل لحظات عمرك لما تتعب من اجل الله. قوم الساعه 2 ونص كده، قوم اتوضى كده وصف قدميك بين يدي الله سبحانه وتعالى وصلي ركعتين كده طوال، واسجد كده والجأ لربنا واطلب اللي انت عايزه. سيبك من البشر، ما تطلبش حاجه من البشر خالص، نفض يديك من البشر واسال رب البشر سبحانه وتعالى، خزائنه لا تنفد كما قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالني كل واحد منكم مسالته فاعطيته، ما نقص ذلك مما عندي الا كما تنقص المخيط الابره اذا ادخلت اليم. حطيت الابره كده في البحر في المحيط، شوف الابره دي تاخد قد ايه، طلع الابره من البحر وحط تحتها طبق، شوف الابره هتنزل في الطبق ايه، نقطه او نقطتين. هي دي الدنيا، هو ده اللي انت خدته او اللي خده كل البشر، عفوا مش البشر بس، الانس والجن والملائكه بقى كمان كل المخلوقات. فديه يعني او الانس والجن حتى، بس تخيل لو الانس والجن بقى كلهم منذ بدايه الخلق الى يومنا هذا، فديه او الى يوم القيامه حتى، وقفوا في صعيد واحد وكل واحد طلب مش ايه بقى، مش مساله معينه، لا مسالته اللي هو عايزه كله بيتمنى كله، فربنا اعطاه لا ينقص ذلك من ما عندي من خزائن الله سبحانه وتعالى الا كما تنقص المخيط اذا ادخلت الجنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان الانسان اي ابتلاء مهما كان، شويه الهم اللي انت بتشعر بها، وما اكثر الهموم في هذه الايام، ربنا يفرج عنا وعنكم الهموم يا رب، ويصرف الهموم عن بلاد المسلمين يا رب العالمين. ان بلاد المسلمين عايشه بقى لها سنين في هم وغم ونكد واحزان، يا رب اربط على قلوب الناس يا رب العالمين وفرح قلوب الناس يا رب. فالحالة تخلو من الآلام والأحزان، شوية الهم والزعل اللي انت زعلانهم دولت لو احتسبتهم عند ربنا، كل لحظة زعل انت بتمر بيها تكفر من سيئاتك وتزود في حسناتك وترفع في درجاتك. بل في سر عجيب جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى من رحمته لما يعطي شيء حاشا لله انه يرجع في هذه الهبة، حاشا لله. فالمولى عز وجل قد يكتب لك أو لك درجة معينة في الجنة، درجة معينة في الجنة، أعمالك وأعمالنا ما توصلش للدرجة دي، فربنا يبتليك ويكرر عليك البلاء لحد ما تترفق ويرزقك الصبر. ما هو ما يسيبكش من غير صبر، اللي ما فيش صبر ممكن تتضجر، فيرزقك الصبر لحد ما يبلغك للدرجة اللي كتبها لك وخلاص يقف البلاء. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه ابن حبان والحاكم بإسناد حسن أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه. وفي رواية أحمد بسند صحيح، رواية بقى فيها زيادة جميلة يعني: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. بص بقى للفظ اللي جاي: ثم صبره على ذلك. لان لو ما صبركش ممكن تعترض، ثم يعني الله سبحانه وتعالى يديك البلاء ويديك الصبر في نفس الوقت. شوف الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى: ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزله التي سبقت له من الله تعالى. يبقى دي من اسرار البلاء، من اسرار البلاء ان ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست اسماؤه لما يبتليك بلاء معين ويرزقك عليه معاه الصبر، هو مديك درجة معينة في الجنة، أعمالك مش موصلة، وحاشا لأن ربنا يرجع في كلامه ويقول خلاص أنا اديته المنزلة أعماله مش واصلة إلغيها، مستحيل. مدام ربنا سبحانه وتعالى إذا وعد وعدا أنجز للعبد ما وعده، وإذا أوعد فهو بالخيار بقى. إذا أوعدك بالعذاب فهو بالخيار، إما أن يعذب وإما أن يرحم، ورحمته سبقت غضبه، ورحمته غلبت غضبه، ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. إذن الإنسان أي بلاء يمر به العبد أيا كان هذا البلاء، اصبر واحتسب وارضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. طبعا كل مستني المسابقة، فأنا ببقى مستني أكتر منك والله، بنية أن نفسي أدخل الفرحة على قلوب الناس والله العظيم. يعني أنا ببقى منتظر من الأسبوع للأسبوع والله العظيم، وبطلب من الأخ القائم على المسابقة أني لو تم اختيار حد، مش في كل الأحوال يعني، لكن في أحيانا بيبقى في إنسان متلهف أوي يعني لأنه ياخد موسوعة شرح رياض، فبقول له ابعت له رسالة هنيه قبل ما يعني قبل ما نعلن النتيجة. كان سؤال الحلقة الماضية، ما اسم الراهب الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج به عمه في رحلة التجارة إلى الشام؟ هو بحيرة الراهب. الجوائز النهارده 53 جائزة، ونذكر الأسماء المتبرعين من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. موسوعتين مقدمة صدقة جارية عن الحج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. 10 موسوعات صدقة جارية للحج عادل عبد الوهاب. حج عادل عبد الوهاب الله يرحمه كان إنسان من أعز الناس إلى قلبي. هذا رجل كان صاحب مكتبة دار التقوى، اللي يعني هي أغلب كتبه بتطبع إما في الصفا إما في التقوى. هذا رجل من أوائل من طبع لي كتبي. هذا رجل كان عنده من الصدق ومن الأمانة ومن الوفاء ومن الإخلاص ومن حسن المعاملة، ومن يعني حاجة حاجة حاجة جميلة جميلة. الله يرحمك يا أستاذ عادل، رحمه الله رحمة واسعة، وربنا يبارك في أولاده وفي زوجته يا رب العالمين. 10 موسوعات صدقة جارية للحاج عادل عبد الوهاب، دي هدية مني ليه، ربنا يرحمه. 25 موسوعة، شيء جميل قوي انك تلاقي ناس ربنا يبارك فيهم، يا ربنا شرح صدرهم ان يوصلوا هذه الموسوعات لمشايخ ودعاء وعلماء وطلبة علم، ربنا يبارك فيهم يا رب. 25 موسوعة صدقة جارية من فاعل خير بالقاهرة، مش عايز اذكر اسمه الحقيقة. 3 موسوعات من الأستاذة ليلى لوالدها الحاج فتحي حسن، ووالدتها الحاجة عزيزة كمال الدين ربنا يرحمهم، وموسوعة ليها ولزوجها محمد عبد العظيم واختها هدى فتحي حسن. معلش احنا لازم نذكر العيلة كلها عشان ما حدش يزعل يعني. وموسوعتين من فعالة خير من امبابة على روح والديها، اسأل الله ان يرحمهما رحمة واسعة. وموسوعة صدقة من الأستاذ مجدي مهناوي زكي، ربنا يجازيك كل خير يا أستاذ مجدي. وأربع موسوعات صدقة من المشتاقة إلى الجنة، هي لا تريد أن تذكر اسمها، وطلبت أن ندعو لابنها بالهداية، ربنا يهديه ويبارك فيه. المشتاقة إلى الجنة ست فاضلة حرمت من نعمة البصر ورزقها الله نعمة البصيرة، إنسانة أحسبها من المخلصات، ربنا يبارك في عمرها ويحفظها، ويعني حريصة جدا إنها تتوصل الموسوعات لطلبة العلم والدعاء، وحريصة جدا ما حدش يعرف اسمها أبدا، حتى الذي تلقى منها التبرع رفضت أن تذكر اسمها، يعني ربنا يرزقنا الإخلاص يا رب. 5 موسوعات صدقة جارية لأبي وأمي، ربنا يا رب يرحمكم رحمة واسعة رب العالمين، قولوا أمين. وآخر حاجة موسوعة من مدام ميرفت محمد من المعادي صدقة جارية، ربنا يجزيك كل خير يا مدام ميرفت ويحفظك يا رب العالمين. أسماء الفايزين، طبعا في منهم اللي طلب أنها تكون صدقة جارية، دي طلعناها لدعاء، وفي منهم اللي هيستلم، فاللي هنقول صدقة جارية ده مش هيستلم، واللي مش هنقول صدقة جارية هيروح يستلم. الأستاذة ولاء محمود محمد عطية، أحمد عبدو محروس حسين، أسماء إبراهيم عبد المنعم، أحمد جمعة عبد الفضيل، هند عبد الحليم عبود عبد المجيد، إيهاب محمد عبد التواب محمد، صفية عبد المجيد مراد، صدق جارية بنية الشفاء لأمها، صلى الله أن يشفيها. محمد عيد سيد أحمد جودة، رجاء عبد الوهاب محمد دنيا، دي صدق جارية برضه. علي مصطفى سيد منصور، نيفين منصور حسن نصار، مصطفى محمد السعيد محمد، شيرين عزت فائق، رمضان مبروك محمد رمضان، رباب عبد الله محمد عبد الغني، محمد نصر الدين عدوي سليم، مها صبري أحمد إبراهيم طلبت تكون صدقة جارية. 18 أحمد محروس حماد زيدان، 19 شيماء حسن أحمد جلال، 20 نسمة جبرين عبد الحميد عطا، 21 تهاني عبد اللطيف عبد الله خليل، دي قالت برضو صدقة جارية. 22 ممدوح دسوقي محمد إبراهيم، 23 جيهان علي احمد احمد طلب برضو يكون صدقه جاريه. 24 رضا الزاهي عبد السلام ابراهيم. 25 رأيه محمد علي طلبه. 26 عبد الرازق سيد حسن عمار. 27 احسان طه عبد الرازق الديب. 28 سليمه سليمان سلمى ولا سلمي حاجه زي كده برضو طلبت تكون صدقه جاريه. 29 ايناس عبد الله محمد يوسف. 30 محمد محمد حسان حسين. 31 منى السيد محمد زكي. 32 محمد عطيه مصلحي محمد. 33 زينب صابر عبد المجيد مراد. 34 بسمه مجدي فاضل رمضان. 35 يوسف محمد محمد عبد الجواد. زهقت ولا حاجه؟ ممكن ما كملهمش يعني، انا بس عشان الناس اللي ربنا يفرح قلبهم يا رب. 36 فاطمه محمد عبد العال خليل. 37 اشرف محمد مغازي الشورى. 38 نجوى عبد المعز عبد الحميد. 39 صابر محمد محمود علي. 40 سحر احمد احمد عبد النبي، يا ريت نقول عبد رب النبي. 41 فتحي محمد احمد عبد العال. 42 اسامه محمد محمد بدر. 43 حامد حسن ابو شنب حسن. العشره الاخرين كلهم صدقه جاريه، هنقولهم بسرعه كده. حنان سليم السيد راضي دي 44. 45 نبيل محمود السيد علي. 46 هدى محمد قرني السيد. 47 احمد علي جمعه منصور. 48 منار احمد ابراهيم عبده. 49 صالح عبد الحليم محمد يوسف. 50 خديجه احمد سليمان محمد. 51 رامي ممدوح عبد الفتاح. 52 حنان محمود ابو سعود. 53 هنا حسن علي حسن. اللي هيستلموا الموسوعه يذهبوا ابتداء من الغد من الثلاث لحد يوم السبت بالليل لمكتبه الصفا في خلف الجامع الازهر، اما تروح واما تبعت اصل البطاقه. اللي هيروح ببطاقتين مش هيستلم غير موسوعه واحده. اللي هيروح بثلاث بطايق مش هيستلم غير موسوعه واحده، لان في للاسف في ناس بيبقى هو باعت وزوجته باعته وبنت عمه وكده، فبيروحوا بقى العيله كلها يستلموا مع بعض. فارجو ان نترك كل بيت يفرح بموسوعه وربنا يجعلها في ميزانكم. وبشكر من كل قلبي، بقول يا رب يا رب يجازيهم كل خير، يا رب يا رب يجازيهم كل خير اللي تبرعوا من اجل توصيل الموسوعه لطلبه العلم والداعيات. وتستطيع ان انت تتوصلها للمكتبه، قلت وبقول دايما في كل حلقه انا لا اتلقى تبرعات، انما تاتي الى المكتبه، هم بيبلغونا بالعدد واحنا بننتقي الاسماء من المتسابقين. ممكن بتتواصل مع المكتبه من خلال بيديك مكتب البريد وبتبعت من خلال البريد وانت في مكانك، او تضعها في مسجد او تديها لخطيب جمعه ربنا يجعلها في ميزانك. وقلنا ان هي ب 225 وللتوزيع الخيري ب 200 جنيه، وصدقوني المجلد بالحجم ده وبالطباعة دي والله بيتباع ب 75 جنيه. أنا مخلي صاحب المكتبة لحد يومنا هذا رغم الورق ضرب الضعف، قلت له ما تغليهاش، خليها بالبركة كده عشان نوصلها للناس ربنا ينفع بيها. واللي يكسب يا جماعة أرجوكوا اترك الفرصة لغيره. سؤال حلقة النهاردة، متى كانت بيعة العقبة الثانية؟ أستاذنا الحبيب أستاذ أيمن إن شاء الله ينزل السؤال على الشاشة، متى كانت بيعة العقبة الثانية؟ هترسل ثلاث حاجات، لو في حاجة من الثلاثة ناقصة الإجابة لا تؤخذ. رقم واحد بتبعت إجابة السؤال، رقم اثنين اسمك رباعي زي ما هو مكتوب في البطاقة بالظبط، رقم ثلاثة المحافظة. لو بعت الإجابة أكتر من مرتين مش هتتاخد الإجابة، يعني في ناس بيبعتوا الإجابة بالستين والسبعين والمئتين مرة فبيعملوا إزعاج للأخ اللي ماسك المسابقة. فرجاء الإجابة لو تبعت أكتر من مرتين مش هتقبل الإجابة، هي الإجابة تبعتها مرة أو مرتين، وخلي عندك يقين في الله ان لو ربنا قدر لك لو بعت مره واحده هتفوز ان شاء الله. وصدقوني والله لا محاباه في اختيار الفائزين، والله العظيم يعني الاخ بيتقي الله قدر استطاعته في اختيار اسماء الفائزين. رجاء الرسائل المكتوبه هي بس اللي بتؤخذ، اما الرسائل المسموعه على الموبايل ما حدش بيسمعها، لان طبعا بيبقى مبعوث اكتر من 20,000 رساله ومعاهم بقى رسائل تانية مسموعة، فما بيلحقش يسمع الرسائل دي كلها، بما موضوع مزعج جدا، فهو بيكتفي بالرسائل المكتوبة. يا رب يسعد قلوبكم في الديئة اللي فضل ديت، ندعو أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وألف بين قلوبنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره تدبيرا. اللهم أغث إخواننا في فلسطين، وأغث إخواننا في مصر، وأغثنا في مصر، وأغث إخواننا في ليبيا وفي تونس وفي سوريا يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا وفي حلب على وجه الخصوص يا رب العالمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، وأغث إخواننا في العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض، وأغث إخواننا النازحين في كل مكان يا رب العالمين يا رب العالمين. واجمعنا يا رب مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على حوضي الأنور لنشرب من يد الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.